إلى الأمانة ويكون أمينا، يدعو الناس إلى الخير ويكون داعيا إلى الخير، يدعو الناس إلى العلم ويسعى في طلبه، يدعو الناس إلى التواضع ويكون متواضعا، يدعو الناس إلى كل مكرمة من المكارم ويكون من العاملين بها، وإلا وقع في عقوبة قول الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أفلا تعقلون، يعني إن هذه سفاهة وجهالة، وهذا وضع وقع فيه اليهود من قبل وندد القرآن بهم تنديدا شديدا. فالوضع الصحيح أن ندعو غيرنا بالعلم وأن ندعو غيرنا بالعمل والقدوة، وكثير من الشعوب دخلت متأثرة بالقدوة، متأثرة بالسيرة الحميدة، متأثرة بالواقع الإنساني الرفيع الذي عليه المسلمون. بعض المسلمين اليابانيين الآن أقبلوا إقبالا شديدا على الإسلام ويتزايدون، فقرأت رسالة من زعيم من زعماء اليابان، ياباني أسلم، ويقول للمسلمين: إن أرض اليابان أرض خصبة ومفتوحة للدعوة إلى الله، ولكني أطلب ألا يأتي إلى اليابان إلا أولئك الدعاة الصادقون الذين يوافق قولهم عملهم، فإنهم وحدهم هم الذين يؤثرون وهم الذين يمكن أن ينفعوا غيره. فلا بد من العلم والعمل على السواء، فإذا غاب العمل الكامل في مجتمعنا الإسلامي الكبير فلا أقل أن يكون ذلك في سلوك الداعي إلى الله. يقول عن السر في قلق الأوروبي والأمريكي والشيوعي، أرجو توضيح السر في أجبنا عليه. خلاصته أن سبب القلق أنهم يتصرفون تصرفات غير شرعية، يعني كحالة اللص الذي يتصرف فيما لا يملك يكون قلق. الذي يأخذ إذن من صاحب الملك لا يكون قلق، فالذين أخذوا إذنا من الله جل وعلا في تصرفاتهم على الأرض يزول عنهم القلق. الذين يتصرفون بدون اطمئنان إلى أن هذا أمر مرضي عام من الله سبحانه وتعالى يعيشون في قلق، والمسلمون الذين يسيرون معهم سبب ذلك أنهم قد اشتركوا مع بعض الكافرين في بعض هذه الصفات، أنهم يتصرفون تصرفات لا يطمئنون إليها، أهي حق حلال من عند الله أم حرام حرمها الله سبحانه وتعالى، فهم غير مطمئنين، على عكس المسلم الذي يلتزم كتاب الله وسنة رسوله فيكون فطنة. هذا يقول: ما هو دور الشباب المسلم، دور الشباب المسلم في الدعوة إلى الإسلام عند ذهابهم إلى الدول الخارجية؟ دور عظيم. بعض الشباب المسلم في الدول الخارجية يفتح الله على يديه فتحا كبيرا. واحد سوداني من السودان أسلم على يديه 10 من الطلاب من زملائه، واحد مصري ذهب ليأخذ، هؤلاء الذين أعرف قصصهم، ذهب ليأخذ شهادة الدكتوراه في الكيمياء صيدلة، فأخذ شهادة الدكتوراه على يد 2 من الأساتذة الأمريكان، فما أن أخذ منهم الشهادة حتى سلموا له الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم أسلم على يده رأس مالي أمريكي، وأسلم على يده واحد لورد. وهناك شباب أمثالكم من أبناء المسلمين يدرسون في الغرب ويكونون دعاة من الدعاة العاملين، يفتح الله على أيديهم فتوح عظيمة. ولكن من هو هذا الشخص الذي يمكنه أن يدعو ويمكنه أن يؤثر؟ هو ذلك الشخص الذي تسلح أولا وتعلم أولا واستعد للدعوة وأخذ بأسباب الدعوة وعرف دعوته وعرف الكفر وعرف كيف يعرض هذا الدين وكيف يعرض الإسلام. إنها من أهم المسؤوليات ومن أحسنها طبعا أن تتاح لك فرصة أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وجزاه الله خير، يعني هذا الذي سأل هذا السؤال يدل على أن لديه نية أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكون من الدعاء إلى الله. الله الرسول صلى الله عليه وسلم، قد سمعتم الحديث الذي ذكره الأخ الأستاذ جزاه الله خير، يعني لأن يدي الله على يديك رجلا خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من هذا كله، إذا هدى الله على يديك رجل واحد. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. التقيت بشاب يدرس الطب في أمريكا، هذا الشاب الأمريكي الذي يدرس طب أسلم له 5 سنوات وجاء للحج. فلما كنت في جئت أنا للحج في ذلك العام، فقال لي بعض زملائي، قالوا هذا امشي معه، أنت تعرف شيء من اللغة الإنجليزية، وهذا يحتاج إلى بيان له المشاعر والمناسك، فخذه معك. فسرت معه ومع زملاء له 3، فرأيت حياة طيبة فيهم وإيمانا فياضا. هذا الشاب في كلية الطب سنة سادسة. قلت له كم لك منذ أسلمت؟ قال 5 سنوات. كم دخل على الإسلام ناس على يدك؟ قال أظن تقريبا 70 أو 65، حول 70 أو 65 خلال 5 سنوات. هذا الله على يديه هذا العدد. ولا شك أنك إذا اتجهت إلى هذا الباب يفتح الله على يديك فتحا عظيما. أنا أقول اليهود الآن يؤذون من أمريكا، مش كده؟ سيطرين على أمريكا، يتحكمون بأمريكا، يوجهون الأصوات في أمريكا لحربنا، ويستغلون إمكانية هذه الدولة الكبيرة. أقول حديث تحدثني به نفسي، لو بذل المسلمون جهودا في نشر الإسلام في أمريكا ما مرت 10 سنوات إلا وقد وجدت قاعدة عريضة من المسلمين يطمع قادة الولايات المتحدة في أخذ أصواتها في الانتخابات، ويحرصون عليها ويحتاجون مع ذلك يحتاجون إلى تأييدها. وسيعلمون في ذلك الوقت أن تأييد هذه الطبقة المسلمة والجماعات المسلمة الكثيرة مرهون بعدم معاونتهم للصهاينة وبعدم وقوفهم ضدنا مع اليهود. لو أننا نشطنا في هذا المجال ودفعنا في هذا الباب لفتح الله فتحا كبيرا، خاصة وأن أوروبا وأمريكا تتخبط في الظلام تبحث عن مخرج مما وقعت فيه، والمخرج بين أيدينا دين جاء من عند الله. في واحد سأل سؤال يقول نريد أن نسلك الطريق إلى هداية الناس، فما هو الطريق الذي نسلكه إن سلكناه تمكننا أن نكون من الدعاة إلى الله؟ ما رأيك في هذا السؤال؟ يجاب عليه أو تريدون يجاب عليه؟ طيب يا أخي، تريد أن تكون داعي إلى الله؟ أولا اعرف دينك معرفة صحيحة، ثم اعرف الشبهات التي من حولك واعرف الباطل الذي من حولك معرفة صحيحة. كيف تعرف دينك معرفة صحيحة؟ عن طريق الاتصال بالذين يعرفون هذا الدين معرفة صحيحة، وعن طريق الاتصال بالذين يعرفون الشبهات الباطل معرفة صحيحة والرد عليها، أو عن طريق الكتب أو عن طريق المجلات التي تقدم هذا. ثم بعد أن تقوي إيمانك وتثبت إيمانك وتعرف باطل الباطل الذي يلف العالم الآن وتستطيع أن تنقضه، تحرك بالدعوة. كل شيء من خير يأتي إليك انقله إلى إخوانك وزملائك وأصحابك. أذكر وأنا في سن صغير، الحمد لله رب العالمين، أحسست بوجود تيار شيوعي من حولي، فبدأت أفكر كيف أعمل. كنت رياضيا، أجيد الرياضة، فكنت أستغل فرصة الرياضة، ولأني في فريق الرياضة ومتفوق، يعني متقدم بمكانة طيبة، ونجي نجلس، بمجرد ما نجلس جلسة راحة كذا أروح مدخلهم في موضوع من مواضيع الدين ومن مواضيع الإسلام، نكون بنتكلم في الكرة فأكلمهم عن كروية الأرض وندخل منها إلى موضوع آيات الله سبحانه وتعالى في هذا، نكون نتكلم في موضوع يعني فريق شيوعي جاي ولا كذا ولا كذا، فندخل إلى النظرية الشيوعية ونقضها وإلى الإسلام ومزاياه. المهم يعني تكون إنسان فطن تهتز كل فرصة لتعرض بضاعتك التي هي أعظم بضاعة، هي الهدى الذي جاء من عند الله، تنتهز أي فرصة، تفضل خذ هذا. فلما تشتغل وتجاهد في الله سبحانه وتعالى معك وثيقة من ربك واتفاقية وعقد ووعد من الله، يقول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ستأتي بدليلك، دليلك الذي أنت اقتنعت أنه دليل وتقدمه لزميلك، ستجده أعجب، إذا هذا الدليل يؤثر. ستأتي بدليل آخر أنت تظن أنه نافع وتقدمه لزميلك، تجده الله ليش ما أثر، يمكن طيب ليش كذا؟ تستوضح حتى تحكم سلاحك وتعرف منين المسألة وكيف تكمل وكذا وكذا، فلا تطلق بعد ذلك إلا سهام مسددة وقذائف قاتلة إن شاء الله، لأنك عشت معركة الجهاد بدعوتك في الواقع، وأنت من حولك مادة خصبة، مادة عظيمة جدا، شبابك، زملائك، هؤلاء الذين لا يصلون، هؤلاء الغافلون، هؤلاء المتشككون، هؤلاء الكفار الذين يأتون إلى بلادكم في صورة خبراء، في صورة كذا، يجب أن تعد نفسك على أن تعرض الإسلام إليهم وأن تبين لهم هذه المجلات التي تأتي ببعض الشبهات، هذه الكتب التي تأتي ببعض البدع والضلالات، ما موقف الإسلام منها، من رد عليها، يجب أن تشغل نفسك بهذا. هذا الأمر الأول في الباب العلمي. ثم في الباب العملي، احذر ان تعيش لوحدك، الشيطان والنفس يغلبان. الانسان منا اذا اراد ان يسلك طريق الجنة فان له خصمان يقفان في الطريق، النفس والشيطان. تماما لو تريد ان تصل الى بيتك وعلمت ان خصمين لك يقفان على باب البيت لصدك عن الدخول الى بيتك، ماذا تفعل؟ وقد علمت أن خصمين ينتظران مجيئك ومقدمك، ماذا تفعل؟ تذهب وتأتي لك بعصابة من أصحابك 5-6-10 وبيدهم شخص يروح يستعين بجلساء شر يدفعونه إلى النار. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله. فإذا أردت أن تسلك طريق الهداية فاصلح نفسك واصلح إخوانك واستعن بزملاء الخير وتعرف على دينك وأبذل وانشر ما علمت وبلغه عني ولو آية، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، واشغل نفسك من ذلك. ولذلك هذه طبعا فيها شيء، طبعا تحتاج لشيء من الزباء، تحتاج لشيء من المرونة. ولذلك عجبتني يعني مقالة الشيخ لما قال لي: استغل الكرة، بس يستغل الكرة لأجل يثير اهتمام اهلي وكذا، فكيف مثلا يشتغل بمهنة الطب او يشتغل بمهنة الهندسة او يشتغل مثلا بمهنة مهمة من مهمات الحياة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم صدق فيما قال: المؤمن كيس انتظر. السؤال الأول: ما هي الكتب العلمية التي ترغب أن نقرأها؟ أنا أرشح لكم كتب في العقيدة وأرشح لكم كتب في الشريعة. فأما كتب العقيدة التي تعطيكم ملكة وقدرة بإذن الله على معرفة العقيدة والدعوة إليها، في واحد عالم شامي من الشام اسمه سعيد حوى، الشيخ سعيد حوى جزاه الله خير، أحس بهذه النقطة التي أنتم تسألوني عنها، أحس بأن الشاب المسلم إذا أراد يقرأ يريد يقرأ كتاب فلان وكتاب فلان وكتاب فلان وكتاب فلان، كتب كثيرة حتى يحصل معلومات منظمة في موضوع الإيمان بالله والإيمان برسول الله والإيمان بالإسلام. فقال: أنا سأبذل محاولة لعلي أقرب للطالب ولراغب العلم ما تفرق في الكتب الإسلامية الكثيرة وأقدمه له. فألف ثلاثة كتب سماها الأصول الثلاثة وسماها دراسات منهجية. الكتاب الأول سماه الأصل الأول، عنوانه الله جل جلاله، وهو كتاب واحد. الكتاب الثاني سماه الأصل الثاني وعنوانه الرسول، ويتكون من جزئين، الأول لإثبات الإيمان بالله والثاني لإثبات الإيمان برسول الله، الثالث صلى الله عليه وسلم، الثالث سماه الإسلام، ويتكون من 4 أجزاء للإيمان بأن الإسلام هو الحق في كل جوانب الحياة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحربية والأخلاقية كل. فهذه الكتب السبعة جمعت فيها ما تفرق في كثير من الكتب، فهي دراسة منهجية أرشحها لك بين يدي دراسة. في كتاب أيضا نافع جدا في باب العقيدة في الإيمان بالله فقط، كتاب اسمه قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن للشيخ نديم الجسري. في كتاب صغير جدا ولكنه مركز جدا للدكتور هويدي اسمه الوجود الحق، وهو كتاب نافع بإذن الله. نعم. تريد الكتاب؟ الأصول الثلاثة للشيخ سعيد حوض: قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن، الوجود الحق، قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن. الشيخ نديم الجسر، الشيخ نديم الجسر مفتي طرابلس ولبنان الشمالي، الشيخ نديم الجسر، والكتاب ذا حصيته ومن الكتب النافعة جزا الله صاحبه خيرا. وهذا المؤلف سبق إلى سابقة طيبة جدا، طبع 1000 كتاب على نفقته ووزعها على الناس وقال: ليست لي حقوق للقرض، من أراد أن يطبع فليطبع. جزاه الله خيرا. في كتب هذا الأستاذ وحيد الدين خان، كتب وحيد الدين خان كما قال الأستاذ كتب نافعة جدا، مجموع كتب وحيد الدين خان نافعة. هذا في باب العقيدة. طبعا لا يغني ذلك الذي أقوله عن العقيدة الصحيحة، العقيدة الواسطية. كتاب العقيدة الواسطية تعطيك مرتكز شرعي، هذه تعطيك ثبات لمواجهة الملحدين، والعقيدة الواسطية تعطيك معرفة بالعقيدة الشرعية. هناك كتاب كتب في الناحية التشريعية والنظم والنظم الإسلامية مقارنة بالقوانين الوضعية، من أحسن الكتب في هذا الباب كتب الشيخ أبو الأعلى المودودي، الأستاذ أبو الأعلى المودودي من أحسن الكتب ومن أصفى الكتب وأوضحها، وهو عالم باكستاني. كتبه يعني فاقت. ومحمد قطب لا بأس. سئل سيد قطب عن المودودي، قيل له: ما رأيك فيه؟ فقال: هو أصفى عقلية إسلامية، أصفى عقلية إسلامية. فرجل يكتب في النظم كتابة مسددة، فيبين لك قبل ما يبين لك أنظمة الإسلام وأركان الإسلام، يخوض بك وبعقلك وببحثك، ويأتي لك بالإحصاءات ويأتي لك بالدراسات حتى تقتنع في النهاية، تقول الحق يجب أن يكون كذا كذا. لما تكون قد تهيأت نفسك لهذا، يقول لك: هذا هو الإسلام فقط. وهذه هي آيات القرآن ليجعلك تستنتج بنفسك أن الحكم الشرعي هو الحكم الصحيح. فضل الشيخ علينا أنه يجب على كل شاب مسلم أن يقوم بأعباء الدعوة إلى الإسلام، ولكن هناك متطلبات يجب أن تتوفر لهذا الشاب الداعي حتى يستحق أن يكون داعي إلى الله على بصيرة. نود من فضيلتكم بيان هذه المتطلبات. أنا في الحقيقة قد ذكرت ذلك المتطلبات. أول شيء قلب خالص لله، قلب يقصد دعوة إلى الله، لا يقصد دعوة إلى نفسه ولا إلى جماعته ولا إلى فلان من الناس، ولا من أجل مادة ولا من أجل شهرة ولا من أجل شيء، أن يكون دعوته خالصة لله، ثم أن يعرف دعوته فيك، ما هي دعوته، وأن يعرف أحوال الذي يدعوه من هو. ثم لن يكتسب هذا في الواقع إلا بالتطبيق العملي. كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: حسبنا 10 آيات حتى نعمل بها. تعلموا 10 آيات بس حتى نعمل بها. وقد رأيت كما يعلم الله هؤلاء الذين يعملون بدعوتهم ويتحركون بها في الميادين يجيدون وينفع الله بهم وينقذ الله بهم خلقا كثيرين. وعلمت مشايخ للإسلام، كل واحد منهم يصلح أن يكون شيخ للإسلام، ولكن لا يستطيع أن يدفع عن المجتمع فتنة ولا يرد مصيبة ولا، لكن تعالوا يجيب له فتوى يفتيك فتوى وبعلم واسع، ولكن تجيب له شاب ضال لا يستطيع يلعب ويسب ويقول: هذا مجرم، هذا حكمه كذا، أو هذا حكمه ضال، ولا ينفع ولا ينتفع الناس به. فلذلك العمل والممارسة، واحفظوا هذه القاعدة، هذا الوعد من ربكم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد في الله، ابذل في سبيل الله، سيأخذ الله بيدك وتكون من الدعاة العاملين إن شاء الله. وبعد ذلك عليك أن تتزود بالعلم بدون شك. يوم أن تعمل سيسألك واحد سؤال، هذا السؤال سيرغمك على البحث وسيجعلك تبحث عن العلم للعلم مش علشان الشهادة. وفرق بين الذي يبحث عنه للعمل وفرق بين الذي يبحث عنه للشهادة. فما العبرة في العلماء وكذا وكذا من الدين أو كذا وكذا الشيء؟ العبرة في شخص يستطيع أن يقاوم على شيء ويقنع بالإشارة الأول حتى المقاية والصبر والقبر، فكانت فلا بد من علم وعمل. هذا خلاصه كلام المسلم. نحن نعلم ان في الاسلام لا يوجد تفرقه عنصريه، فلو قيل لنا كيف تقولون هنا وانتم تفرقون بين العبد والحر مثل الزواج وغير ذلك. اولا للعلم، يجوز للعبد ان يتزوج الحره ويجوز للحره ان تتزوج العبد، جائز. والعبد المؤمن خير من مشرك، جائز. لكن لعل السؤال يقول الناس يكرهون ويتأففون أن يزوجوا عبد. أخي طبعا أنت معك بنت وفي واحد عبد لا يملك حرية، فهل تجيب بنتك وتربطها بإنسان لا يملك حريتك؟ جائز، زوجها خلاص. إذا كان هذا العبد ممتاز جدا وفوق جدا ولو مزايا عظيمة زوجه. لا وجد الرضا، راضية وراضي لا بأس. إذا كان في ظروف خاصة، لكن في الظروف العادية تقوم تربط بنتك بواحد مسلوب الإرادة لا يملك حرية في نفسه، والله هذه المسألة بيدك، لكن دينا جائز. لكن سيأتي السؤال الآن، فلماذا كان هذا العبد مسلوب الإرادة والثاني حر غير مسلوب الإرادة؟ النقاش في هذه المسألة، مش كده؟ النقاش في هذه المسألة، لماذا يوجد عبيد ويوجد أحرار؟ الحقيقة أن الناس لا يفهمون أحكام الرق في الإسلام أبدا، وإنما ضلل المستشرقون وضلل المبشرون وضلل أبنائهم وعملاؤهم على المسلمين حتى خبطوا علينا الأمر واختلط علينا الأمر. ليس في الإسلام استرقاق لحر، فمن استحق استرق حرا فهو مفسد في الأرض، يجب على الحكومة أن تقاتله. الذي استرق أحرار ملعون، ويجب على الحكومة المسلمة أن تقاتله، ولا يجوز استرقاق الأحرار. طيب العبيد جايين منين؟ العبيد جايين منين؟ جاءوا من باب لا يمكننا أن نغلقه أبدا، الحرب وسبايا الحرب وأسرى الحرب. الآن أسرى الحرب أحرار اليوم يا زلمة. إسرائيل لما بتاخذ أسرى الحرب عندنا بتديلهم ما شاء الله فلل، وبتسكنهم وبتزوجهم وبتنعم عليهم وبتغدق عليهم، يعني إسرائيل بتسوي كده ما شاء الله. هم أشد حالا وأتعس حالا من حال الرقيق ومعاملتهم في أحكام الرقيق الشريعة. إنهم عبيد مسلوبين للإرادة في معسكرات الصخرة والأعمال الإجبارية العنيفة، حيث يعيشون كما يعيش الحيوان في منقطع لا يعيشون فيه حياة اجتماعية أبدا، وإنما مسخرين تحت السياط لنقل الأحجار وللأعمال الشاقة، يقاتون ويطعمون ويعطون الشراب من أجل أن يعملوا الأعمال الشاقة إلى أن يموتوا. أي لون من ألوان العبودية أشد من هذا الظلم والعنف؟ إذا قارنت بين حالة رقيق يؤثر من معركة ويسند أمره إلى شخص ويعيش في أسرة ويتمتع بجو اجتماعي ويتعاون مع الناس وبإمكانه أن يتحرر ويكاتب نفسه ويصبح عمله بالأجرة، والحكومة الإسلامية من أموال الزكاة تدفع له معونة لكي يحرر نفسه ويكاتب نفسه، ويؤمر ذلك المسلم إذا ارتكب إثما أو كذا فتحرير رقبة، أسير حرب يعيش في جو اجتماعي يعيش في جو إنساني ما يفقد الحرية في التصرف، هذا صورة خير أم صورة المعتقلات اليوم؟ أشك صورة المعتقلات. لو سمح للمسلمين أن يتزوجوا الذين هم أسرى حرب في إسرائيل، فهل سيعطون الحرية أبناء أسرى الحرب هؤلاء؟ لا، إنه يضرب عليهم هذا الحكم لأنه يخشى منهم ولأنه بذل مجهود في أسرهم. فلذلك قبل الإسلام الرق لأنه نظام شائع في ذلك الزمان وما أمر به، ولكنه نظمه وهذبه فجعل معاملة جديدة للرق، والمعاملة جديدة تليق بأحكام الإسلام، وجعل من حق هذا الرقيق أن يسلم، ومن حقه أن يكاتب وأن يتحرر، وله حق في أموال الزكاة، وله حق أن يطلب ذلك، وأصبح يرفع من أمره، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وإن تولى عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني رفع من معنوياته

وكذلك أيضا يكون فيه عونك على أن تبذل ما تريد. نعم. أيضا الأخت خويجة من العراق تقول: هل يجوز قراءة كتاب تعبير الألام للنابلسي وهو في تفسير الأحلام؟ تفسير الأحلام سواء كان بتعطير الأنام كما ذكرت وإن كنت لم أرى هذا الكتاب أم بغيره، لا ينبغي للإنسان أن يتعب نفسه فيها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا فيها حكما فاصلا مريحا، وذلك أن الإنسان إذا رأى ما يكره فإنه يتقي شره بالاستعادة بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى، وبالكف عن يساره 3 مرات، وأن لا يخبر بذلك أحدا، وأن ينقلب من الجنب الذي كان عليه حين رأى ما يكره إلى الجنب الثاني، وأن يقوم ويتوضأ ويصلي. فبهذه الأسباب يتقي شر هذه الرؤيا التي روعته. وهذا الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يريح المرء عندما يرى ما يكره، أما إذا رأى ما يحب واستبشر بها خيرا فإنه لا بأس أن يخبر بها من يحب أيضا، ولا يحدث بها من لا يحب، لأنه إذا حدث يمجدونه ويسبحونه ويكبرونه وما يعلم جنود ربك إلا هو، فلا مانع من أن يكون هذا الصوت الذي سمعته صوتا حقيقيا صادرا من مخلوق يعبد الله عز وجل. هذا ما أراه حول ما ذكرت أنه غطى أو سمعته، فلا تخف من ذلك، أن ذكر الله سبحانه وتعالى لا يخيف، وإنما ذكر الله تطمئن به القلوب. نعم. كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. أما كونك سميت الله عز وجل أو قرأت شيئا من القرآن فهذا شيء حسن. نعم. وينبغي للمسلم إذا أوى إلى فراشه يريد النوم أن يذكر الله عز وجل، وأن يدعو بالدعاء الوارد عند النوم، وأن يقرأ آية الكرسي كما صح في الحديث أن من قرأ بها فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فهذا الذي عملته شيء طيب وشيء مستحسن، وينبغي للمسلم أن يستعمل هذا عندما يأوي إلى فراشه ويريد النوم. أيضا قد يكون قد سمع هذا من آلة مسجلة، أما تلفاز أو راديو أو مانع، قد يكون سمعه من مسجل أو من آلة تلفاز أو راديو، ولا مانع أن يكون سمعه من مخلوق غيبي. نعم. أبو اسكندر من المنطقة الصناعية في الرياض وجد 50 ريال ويقول: أني أخذتها بنيتي التعريف بها، لكنه خشي إذا عرف بها أن لا يأتي صاحبها لأنه لا يبلغ هذا التعريف. يقول: لذا نرجو الإرشاد منكم، هل التصدق فيها كما أنا أريد أم ماذا أفعل بها؟ جزاكم الله خير. إذا وجد دراهم في السوق أو في البر أو في أي مكان ساقطة من صاحبها فهذا لا يخلو من أحد حالتين: الحالة الأولى أن تكون هذه الدراهم عليها علامة، نعم، علامة فارقة تفرقها عن غيرها، أن تكون مثلا مربوطة بخيط أو بشيء معين أو موضوعة في بوك أو في كيس، المهم يكون لها علامة تفرقها عن غيرها، نعم، من الدراهم. فهذه لقطة يأخذها ويعرف عليها بأن ينادي عليها مجامع الناس ويعلن عنها كذلك في الصحف ويعرف عليها سنة، يعرف عليها سنة كاملة حسب المناسبات وحسب الظروف واجتماع الناس في كل أسبوع، في كل مثلا شهر، في كل المهم في كل مناسبة وتجمع ينادي عليها ويطلب من صاحبها أن يحضر ليستوصف منه هذه اللقطة. فإذا وصف حضر من يدعيها ووصفها بما يطابق ما عليها من العلامات دفعها إليه. نعم. فإذا مضى سنة ولم يحضر أحد وهو قد أدى ما أمر به من التعريف ولم يحضر أحد فإنه يستنفقها هو. نعم. يستنفقها هو وتكون له، وإن جاء صاحبها يوما من الدهر دفعها إليه، وإذا لم يأتي فهي له. نعم. هذا حكم اللقطة إذا كانت لها علامة فارقة. أما إذا لم يكن لها علامة فارقة، يعني وجد دراهم ساقطة وليس عليها علامة تفرقها عن بقية الدراهم، لا ليست في كيس ولا وليس عليها حزام أو رباط، أو إنما هي دراهم كغيرها من الدراهم لا يفرقها شيء من العلامات، هذه مال ضائع، له أن يستنفقها وله أن يدفعها صدقة ليكون أجرها لصاحبها. نعم. هذا إذا كانت الدراهم التي وجدها ليس عليها علامة فارقة تفرقها عن غيرها، فهذا كله في غير الحرم. أما لقطة الحرم فإنها لا يجوز أخذها إلا لمنشد أي معرف، ولقطة الحرم تختلف عن لقطة الحل، لقطة الحرم يأخذها ويعرفها دائما ولا يستنفقها أبدا، ولا تحل لقطته إلا لمنشد، خلاف لقطة غير الحرم فهي كما ذكرنا إذا تم عليها سنة وهو يعرفها ولم يأتي لها أحد فإنه يستنفقها وتكون له. أما لقطة الحرم فإنها لا تكون له بحال، وإنما ينشدها دائما ويعرف عليها دائما حتى يأتي صاحبها. إذن نقول اللقطة لها ثلاث حالات، إما أن تكون في الحرم وعليه أن يعرفها دائما ولا تحل له أبدا. نعم. وأن تكون في غير الحرم فإن كانت في شيء يفرقها عن غيرها ككيس أو رباط أو نحوه فله أن يعرفها لمدة سنة ثم تكون له، وإن جاء صاحبها يسلمها له وإن شاء يتصدق بها نعم. والثالثة أن تكون ضائعة كما خرجت من مثلا المؤسسة ليس فيها أي فارق من الفوارق، وهذه له أن يستنفقها متى وجدها أو يصدق بها. أثابكم الله. يقول عيسى محمد ربيع: ما معنى الروح؟ هل الروح النفس أم الروح العلم بالأدلة؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة، يعني أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن النفس وعن الروح، ثم ذكر ونفخنا فيه من روحنا يعني من علمنا، يعني الله سبحانه وتعالى سمى جبريل بالروح إلى آخره. نرجو الإفادة وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هو ورد في القرآن الكريم لفظ النفس ولفظ الروح، ولكل منهما معنى يخصه. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن النفس في القرآن أطلقت على الروح التي تحصل بها الحياة ويحصل بمفارقتها الموت. يقول إن الروح بهذا المعنى سميت نفسا في القرآن ولم ترد في القرآن بلفظ الروح، كما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم كل نفس بما كسبت رهينة إلى غير ذلك من الآيات. أما الروح في القرآن فإنها يراد بها عدة معان، وردت في القرآن بمعنى جبريل عليه السلام كما ذكر السائل في سؤاله، كما قال سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. المراد بالروح هنا جبريل، بدليل قوله تعالى إن كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ويطلق الروح في القرآن ويراد به الوحي كما قال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ويطلق الروح في القرآن ويراد به القوة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين كما قال تعالى وأيدهم بروح منه. ويطلق الروح في القرآن ويراد به عيسى عليه السلام كما قال تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذه إطلاقات الروح أو بعض إطلاقات الروح في القرآن الكريم. الحاصل أن القرآن ورد بلفظ النفس وورد بلفظ الروح. النفس المراد بها الروح التي تلد عليها الوفاة، وأما الروح فتلد بعدة معان كثيرة، والله تعالى أعلم. هنا السؤال، هل ينبغي للمسلم قراءة أي كتاب ولا كتابة؟ لا أبدا، هو المفروض أن يعرف الكتاب الذي يقرأه وأن يثق من حقيقته ومن معرفته، لأنه الكتب كثيرة وفيها شر كثير، بعضها فيه شر الشيخ، بعضها مكتوب كيد من المسلمين. فلا ينبغي للمسلم يتحرى أن يقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى وتفسيره وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وشروحها، ويتحرى كتب العلماء الأعلام. لكن عامة المسلمين قد لا يعرفون الكتب كلها، من ينبغي لهم أن يختاروا الكتب على أيدي العلماء. إذا أراد يشتري كتاب يسأل طالب علم، يسأل عالم من علماء المسلمين أن يختار له الكتاب الذي يقرأه، وحتى لا يقرأ إلا سليما وصحيحا، حتى لا يضل في دينه ولا يتعبد على شيء رديء وتافه أو شيء قد أريد به كيد الإسلام والدس في الدين الإسلامي. فينبغي للمسلمين تحري كل التحري عند قراءة الكتب. والله أحسنتم. هذه رسالة وردتنا من السودان، بعث بها المرسل محمد أحمد الدوليب، يقول هذه الرسالة وردتها لكم من جمهورية السودان الديمقراطية محافظة شمال كردوفان الأبيض. أسرة الإذاعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، إذاعتكم مسموعة لدينا بصوت واضح جدا عندنا هنا بغرب السودان، والبرامج فيها مفيدة ورائعة، ولدي أسئلة فهل تكرمتم بالإجابة عليها كاملة حفظكم الله تعالى. نقول لك يا أخ محمد مرحبا بأسئلتك، ونعرضها في لقائنا هذا على فضيلة الشيخ صالح العلي الناصر. الشيخ صالح يقول نلاحظ أن الدول الإسلامية والعربية أو بعض الدول تستعمل أو تعمل بالقانون الوضعي بدلا عن القانون الشرعي الإسلامي، فما حكم تلك الدول من القرآن الكريم؟ أولا ندعو الله العلي القدير أن يهدي المسلمين، كل المسلمين، إلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله، وأن يرد المسلمين ردا حسنا إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وتطبيق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي جاءت من عند الله. فالحكم بغير ما أنزل الله كما تعلمون نوه الله عنه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثلاث آيات من سورة المائدة كلها تنهى عن الحكم بغير ما أنزل الله. فلا يجوز لأحد أن يتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال تشاجر يهودي ومنافق في عهد في العهد الأول، قال أحدهم نتحاكم، يعني قال المنافق قال اليهود نتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال مع أنه يهودي شوف، وقال المنافق نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، وخرج عليهما عمر فأخبره بالخبر، فقال عمر للمنافق أكذلك؟ قال نعم، فأخذ بالسيف فضرب عنقه لأنه علم أنه مرتد حيث لم يرضى بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. لا. فلا يجوز التحاكم لغير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استنبطه العلماء من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله العلي القدير أن يهدي المسلمين جميعا إلى تطبيق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله هم فاعلون وسائرون، ففيه جهود مبذولة وتجمعات إسلامية كلها تدعو إلى تطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا عزة ولا كرامة للعالم الإسلامي أو للدنيا، كل الدنيا إلا بتطبيق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو رأيتم المملكة وما هي عليه من أمن وهدوء وطمأنينة، الحمد لله، أمن على الأموال، أمن على الأعراض، أمن على النفوس بسبب تطبيق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسبب تطبيق الشريعة الإسلامية. فنرجو الله العلي القدير أن يهدي جميع المسلمين إلى أن يطبقوا الشريعة الإسلامية في كل شؤون حياتهم وفي كل تقاضيهم وفي كل محاكمهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيضا يقول محمد من السودان، ما حكم الإسلام في الشباب الإسلامي الذي تطبع بالطابع الغربي الأوروبي وتنكر لعادات وتقاليد العرب ومبادئ الإسلام الأصيلية؟ حكم الإسلام أنه يدعوهم إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، إلى المنهج السليم، إلى منهج الإسلام. حكم الإسلام أنه يدعوهم إلى أن يرجعوا إلى دينهم وإلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يتخلقوا بالأخلاق الكريمة النابعة من الإسلام، من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حكم الإسلام فيه، أنه يحثهم ويدعوهم دعوة قوية في أن يراجعوا ضمائرهم ويراجعوا عقولهم ويراجعوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فما له الإسلام حكم إلا أن يدعوهم إلى الله وإلى كتابه وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يتخلقوا بالأخلاق الإسلامية ويتأدبوا بالآداب الإسلامية، وإلى أن يفخروا بدينهم ويفخروا بأن الله أعزهم بهذا الدين ونصرهم بهذا الدين، وأن الله ينصر من ينصره، فليناصر دين الله وليرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يهدي جميع شباب المسلمين إلى أن يراجعوا دينهم وإلى أن يتركوا التبعية التي يتبعون بها الغرب، أو يرون أن الغرب غالب أو فيقلدوه، ولكنهم لو تدبروا كتاب ربهم وسنة نبيهم لرأوا النصر في كتاب الله وفي سنة رسوله وفي تطبيق الإسلام، وأنه لا يصلح للحياة أبدا إلا ما شرعه الله على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. أيضا يقول خير مذنبين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فاستدل الإمام الشافعي بقوله عز وجل في هذه الآية فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أن العادة السرية محرمة لأنها كما هو واضح ليست نكاحا ولا هو تملك أو تسري، فلا هو استمتاع بالمرأة الحرة ولا بالمرأة العبدة المملوكة. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني أولئك هم الباغون الظالمون. فتكون الآية نصا ويضم لها سبق أن، وقد سبق أن قلنا أن الإمام الشافعي استدل بالآية السابقة على تحريم العادة السرية، لأن الله عز وجل قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي الباغون الظالمون. فالعهد السري ليست نكاحا ولا تملكا. وينضم الى ذلك امر طبي ولكنه بعد ثبوته يعتبر امرا شرعيا. ذلك ان الاطباء يقررون ان العهد السري تلحق بمتعاطيها اضرارا بدنيه خطيره، وإلى درجة أن المدمن لها يعود الأمر به إلى أن يخرج بدل الماء ماء المني يخرج منه الدم، وذلك مما يعرض صاحبه للهلاك وللموت. وإذا كان هذا أمرا يقرره أهل الاختصاص الطب، هنا يأتينا دليل شرعي ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فإذا ثبت طبيا أن في العهد السري إضرارا للجسم المعتاد لها، جاء هذا الحديث صريحا في المنع منها حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. لذلك لا نتردد إطلاقا في القول بتحريم هذه العادة السرية. ويكفي من ناحية العقلية أن الإنسان يعني يعبث بنفسه ويصرف شهوته بطريق لم يشفعه الله تبارك وتعالى له، لا شرعا ولا نظاما كما قال تعالى: سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. ويحسن التنبيه في هذه المناسبة أن ما يذكره بعض المؤلفين من الأطباء ممن لا علم عندهم بالسنة يريدون بهذه المناسبة بعض الأحاديث التي تؤيد ما هم بصدده من إثبات ضرر العادة السرية، فيدعمون تجربتهم وما وصلهم علمهم إليه ببعض الأحاديث، فيقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نكح يده فهو ملعون، أو ناكح يده ملعون. فهذا الحديث لا أصل له. نعم، هناك حديث بمعناه سبعة لعنهم الله سبحانه وتعالى ثم سردهم، وفيه: وناكح يده، لكنه حديث ضعيف الإسناد لا تقوم به حجة، ولذلك كان من نصيب كتابي ضعيف الجامع الصغير. هذا ما عندي من الجواب حادث. مستمعينا الأعزاء، قبل أن نبدأ هذا اللقاء نقدم إجابة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن سؤال ورد لسماحته عن حكم الاحتفال بالموالد، فأجاب سماحته بالتالي: لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله على الجميع، ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وقال في حديث آخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع والعمل بها،